إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. قد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا أي الكفار الأزواج ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن أي بعد انقضاء عدتهن من طلاقهن من الكفار وفسخ فسخ العقد مع الكافر لأنه إذا كفر ينفسخ أو ظل على كفره وهي آمنت ينفسخ العقد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا وآتوهم ما أنفقوا أي من المهر ولا جناح عليكم أن تنكحوهن أي بعد انفساخ العقد وانتهاء العدة إذا آتيتموهن أجورهن أي المهر. ثم قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر أي لا تمسكوا لا تجعلوا الكافرات في عصمتكم كما أن المؤمن لا يجوز أن تعيش مع الكافر كذلك أنت أيها المؤمن لا يجوز لك أن تمسك الكافرة ولا تمسكوا بعصم الكافر واسألوا ما أنفقتم أي كما أنكم تعطونهم ما أنفقوا أيضا أنتم اسألوا من الكافرات اللاتي تنهون عقدهن أو تفسخوا عقدهن أيضا اسألوا ما أنفقتم من الأموال وليسألوا ما أنفقوا كذلك هم ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذه الآيات نزلت في هذه الغزوة أي في الحديبية. يقول فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك أي كانت لعمر امرأتين في مكة ما هاجرتا معه فطلقهما رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية